والكتاب هيستوي. وقد صور الكتاب بهذا الطريق المظلم، ولم تستطع القامات التي أكبر إن هي تصور. وأنا بقول كده ليه؟ وبنضيع إحنا الوقت ده كله ليه؟ عشان خاطر تعرف إن طلب العلم مش سهل، وأن الشيطان يقف في طريق خدمة السنة بما لا تتصور. وخلي بالك الإصرار بقى إن إحنا نقعد سنة كاملة عشان نجيب الليل. فلما جاءت القطعة بالواسطة التي ذكرتها لحضرات جناب عظمات فخاماتكم، طبع الكتاب أو حقق في رسائل ماجستير الطيالسي 204، كان معانا مسند أبو يعلى. فقلنا للناس مسند الطيالسي خلص، خدوا مسند أبو يعلى. فقالوا ده انتوا بتجاملوا ناس على حساب ناس. ليه؟ قال انتوا مديين بعض الطلبة الأسانيد القصيرة. أسانيد الطيالسي من ساعة يقول شعبة يبقى بينه وبين النبي ايه عليه الصلاة والسلام؟ اتنين، ما فيش غير. لكن أبو يعلى 300 وكام؟ فتركب مواصلة عبال ما توصل لغاية آخر السنة. العلم يقول اه والله يا اخي ده انتوا فعلا ما عندكمش ذمه. اما جينا نخرج مسند الطيالسي يا مولانا، لقينا ان الاسانيد دي هي غرائب مرويات الطيالسي. هو شيخ شعبه اه صحيح، بس خلي شعبه ده يطلع في البخاري، ما يطلع. يطلع فين؟ يطلع في حليه الاولياء. فأصبح تخريجه أصعب من تخريج أبو يعلى اللي هو في سنة 300. ليه بقى؟ قال لأنه هو الأسانيد دي لما جابوا العشرة أصبح الكتاب في طبعته الآن اللي هي موجودة الآن عدده 2890 الطبعة الكاملة. الطبعة الكاملة عددها 2890 بالنسبة لأبو الطيالسي ده لما راح يحدث في خارج البصرة حدث 70,000 من حفظه. حسس انت بقى وانا حسس معاك ان احنا حافظين كام يا دكتور ايمن؟ بعد الدرس انا عايزك يا عم الحاج. ماشي ماشي. فطبعا لقينا ان الكتاب ده اولا مش الطيالسي اللي عمله، انما عمله واحد اسمه يونس ابن حبيب. يونس ابن حبيب من اهل اصبهان مش من البصرة اللي هو كان فيه. ولما هو حدث 70,000 هو جمع الألفين دول من غرائب اللي هو الأسانيد اللي ما لقاهاش عنده. فأصبح اللي يتروي الحديث اللي يتروي عن الطيالسي من غير طريق يونس ما يبقاش من مسنده، يبقى من مروياته العادية. ولذلك ناس كتير لما يكتبوا موارد الكتب كل ما يلاقوا ابو داود الطيالسي يقولوا انه من كان من موارده مسند الطيالسي. يا عم الحاج مش من مسند الطيالسي، ده مسند الطيالسي ما يسويش عشر معشار ما كان يرويه الطيالسي. ان لم يكن من طريق يونس ده فليس من مسند. ولذلك تلاقي لما تقرا انت في النسخه دلوقتي يقول حدثنا يونس حدثنا ابو داود أو حدثنا سليمان. فطب الوقت عرفنا أنه هو المسند من رواية هذا الرجل، ولا نعرف حتى الآن أحدا شارك يونس في رواية هذا الكتاب. ولا احتاجوش لانه بقيت مرويات الطيالسي باعتباره الناس دخلت. تبص تلاقي الامام احمد يقول حدثني ابو داود، وتلاقي الامام الترمذي يقول حدثني ابو داود، لكن دول من طريق المسند. لا، ما لقيتش يونس يبقى مش من طريق المسند. كنا في مؤتمر في اسكندرية وواحد كاتب موارد المخطوطات المطوية، فكاتب من ضمن المخطوطات المطوية مرويات الكتب دي، فسألته قبل كنت أنا مشارك ببحث يعني، وطبعا كانت المرة الوحيدة بعد كده قالوا لا مش عايزين مشارك. فبقول له طب انت حاطط ايه؟ قال حاطط كذا كذا. جايبه منين؟ اه جايب من كذا كذا. قلت له يا عم الطيالسي ما هوش من دول، اللي مش من طريق يونس ما يبقاش مخطوط مطول. فكان رجل فاضل يعني، وهو يعني اهل علم، راح مغير يعني، كان ممكن تكبر عليه نفسه لكن راح مغير كده. وكان امينا بحيث ان هو طبعا اذاني بكده لما قال ان انا عملت كده متابعه للشيخ احمد، قال لك بس ده رخم معاك شيء بتاع. ليه؟ الله اعلم. فالطيالسي مسنده ده هنا الشيخ السخاوي بيقول ان هو مش من جمعه، ولكن جمعه بعض الاصبهانيين، بعض حفاظ اصبهان من حديث يونس بن حبيب. الشيخ الزركشي كتب في النكت لا، قال يونس ده من تلامذة ابو داود، رجل ميت سنة 267، وهو ممن سمع ابا داود، فهو الذي جمع. مش فيش بعض الاصبهانيين دي، لا ده هو نفسه تلميذ ابو داود، فهو الذي جمع المسند، ونسب المسند الى الطيالسي روايه والى ابن حبيب باعتباره يروي احاديث الكتاب عن شيخ، كما نسب المسند لاحمد وعبد الله هو الذي يرويه وله فيه زياده. فده معقول ان هو يونس هو الذي جمعه ومن مسموعاته عن شيخ، ونقاهم بقى ان تنقية معلم. زي ما بقول لك انا اشرفت على احدى هذه الرسائل، الحديث عن شعبة والمتن موجود في البخاري لكن مش عن شعبة، كأن الرجل جمع ما تفرد به الطيالسي من طرق الحديث عن الشيوخ الكبار من الثقات. فكنا نخرج بقى الطيالسي، لما نجي نخرجه بقى الحديث في البخاري، لو خرجناه هنا ببعض الرسائل من حلية الأولياء يقوموا عليه، لأنك أنت بعد ما تقول في الحلية عشان يونس يبقى استند كامل المتابعة الأتم، وعشان تجيبهم البخاري يدوب عند الصحابة، هنا يقول لك لا حط البخاري الأول ولو عند الصحابة. يا ناس يبقى خرجتوا حتة من الحديث، احنا عايزين نتأكد ان ده فعلا من المسند. قلت هتقدم الحلية على البخاري كأنك ارتكبت منكرا، مع انك انت الصح. طب ليه؟ قال لان بلد كلها ماشية كده وانت تقول لا انا هخرج من هنا، الكل يعتبرك انت اللي مجنون. مش معقول دول كلهم مجانين وانت بسلامتك اللي جاي مصلح البشرية؟ ليه؟ لان ما علمناش من الاول ان التخريج هو للاسناد مع المتن وليس للمتن وحده.